امرأة قالت إن زوجك سوف يطلقك، وكانت حامل في شهرها الثالث فأسقطت الجنين، وتسأل ماذا عليها والحالة هذه؟ الجواب: هذه المسألة بالإمكان أنه يرجع فيها إلى قاضي البلد من أجل أن يحقق في هذه المسألة تحقيقا شرعيا، وبعد ذلك يرتب على تحقيقه الحكم الشرعي من ناحية براءة الذمة أو من ناحية إشغالها في كفارة ودية. وبالله التوفيق. بارك الله فيكم.